الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الشوقاني رحمه الله: كتاب الوصيه تجب على من له ما يوصي فيه، ولا تصح ضرارا ولا لوارث ولا في معصيه، وهي في القرب من الثلث. في القرب من الثلث. ويجب تقدير قضاء الدين، قضاء الدين، ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم فيه. هذا المؤلف رحمه الله كتاب الوصية. الوصية هي ما يوصي به يعني الإنسان قبل موته أن يفعل في موته، من الخيرات أو من الأمور التي يجب أن يوصي بها من أمر من بعده، بتقوى الله وطاعته وإعطاء بعض الديون التي عليه أو إعطاء بعض الحقوق التي له، أو يوصيهم بأمر من الأمور. بقية الأمور يعني الواجبة هو الأمور المستحبة اللي هي مثال التطوع والصدقة. فأولا قال: تجب على من له ما يوصي فيه، يعني تكون الوصية واجبة على من له ما يوصي فيه، فهذا يدخل فيه أي أمر يرى مثلا أنه حرام سيفعل بعد وفاته فينهى عنه، أو أنه أمر مثلا من الطاعات سيقصر فيه فيأمر من بعده أن يوفوه، فهذا يجب على من كان له ما يوصي فيه من أمر واجب يوصي من بعده أن يفعلوه، أو أمر حرام يحذر منه، هذا واجب. واجب على من له ما يجب أن يوصي فيه أن يوصي فيه قبل موته. من هذا ما ذكره أهل العلم، من أنه لو علم مثلا أن مثلا أولاده أو أهله يجزعون على موته يفعلون نياحة تشف جيبها تفعل تسوي يسودون وجوههم يفعلون ما لا يأمر به الشرع عند الموت، يجب أن يوصيه، وإلا كان آثم على هذا. ومنه يعني الذين فسروا الحديث إن الميت لا يعذب ببكائه عليه، فقالوا إذا كان يعلم بأن أهله يعني يفعلون عند الموت بعض المنكرات يجب أن يوصيهم، يعني ألا ينوح عليه بعد الموت. فإذا كان لمن علم أنه مقدم على الموت ما يجب أن يوصي فيه فيجب أن يوصي فيه، وإلا يعني أصبح آثما لذلك. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه قال: ما حق امرئ مسلم يعني يبيت ليلتين إلا وصيته له شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن الوصية واجب، وخاصة لمن له يعني ما يجب أن يوصي فيه، فيجب أن تكون وصيته مكتوبة عند رأسه. معنى مكتوبة عند رأسه يعني أنه يعني أنها مدونة ومسجلة ومشهد عليه. و في المواريث قال الله تبارك وتعالى: في كل المواريث إلا من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني أنه لا توزيع للتركة إلا بعد وصية يعني يوصى بها أو دين، لا بد من بيع الديون ثم الوصية. نعرف نأتي إن شاء الله عند قول المؤلف يجب قضاء الدين أيهما يقدم، يعني الميت هل دينه حقوق العباد أم الوصية المستحبة التي يخرجها من ماله في وجوه الخير. قال: ولا تصح ضرار، لا تصح الوصية ضرار. ومعنى لا تصح يبدو أن الإمام هنا يميل إلى أنها لا تصح في الدنيا، أما أنها ضرار في الآخرة يعذب عليها فنعم. كما جاء في الحديث أن الرجل أو المرأة لا يعبد الله تبارك وتعالى 60 سنة ثم يزور في وصيته فيكتب له بذلك النار. أما أنها لا تصح ضرارا يعني أما وأنه يعاقب عليها فقد قال الله تبارك وتعالى قال جل وعلا غير مضار بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله غير مضار يعني مضارين يعني لا يجوز للموصي أن يضار أحدا. فيضار أحدا مثلا كمن يوصي بأن تركته تكون مثلا إذا كان رزق ببنات ولم يرزق بأولاد فيكون يجعل لهم كل التركة ليحرم بذلك يعني الذكور من أقاربه لأنه يقال أعطي الفرائض لأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر أو يحرم بعض الأبناء من الميراث ويعطي الآخرين فهذه مضارة أو يعطي بعض يعني أباه دون أمه أو أمه دون أباه يوصي بهذا يعني أن يجعل الوصية يعني فيحرم البعض من الميراث فهذه مضارة فكل وصية فيها ضرر أو فيها إضرار بالغير فلا شك أنها إما تقع باطلة لا يجوز الوفاء بها يعني حكما وأما أنها يعني صاحبها يعذب عليها فنعم لأن الله تبارك وتعالى نهى عن هذا ولذلك قال يعني جمهور أهل العلم بأن الإضرار أو المضاررة في الوصية من الكبائر أنها من الكبائر. فإذا لا تصح الوصية ضرارا وعرفنا يعني أقوال أهل العلم في أنها لا تصح ضرارا بعضهم يقول لا تصح فمعنى أنه يجب على الحاكم أن يبطل هذه الوصية ويسير إلى ما أمر الله تبارك وتعالى به وخاصة في الميراث يوزع الميراث والتركة على النحو الذي فرضه الله تبارك وتعالى. والبعض يقول تنفذ يعني قضاها في الدنيا ولكن يعذب عليها يعني الميت يوم القيامة. ولا لوالد يعني لا تصح الوصية لوالد كان يفضل بعض الورثة يعني في ترث عن بعض وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. فالوصية لوالد أولا تدخل في باب المضارر للآخرين ثم انها تدخل ايضا في تبديل يعني الانصباء كما يعني جعلها الله تبارك وتعالى لان هذا الميراث انما هي وصية الله تبارك وتعالى لعباده الوصية الملزمة الواجبة. قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ثم ذكر الله تبارك وتعالى وقال في اخر آية الميراث آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما فهذا أمر فرض. وقال الله في ختام آية الميراث تلك قال جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تبين سبحانه وتعالى أن تعدي حدود الله يعني في الميراث ومن تعدي حدود الله أن يوصي لوارث زيادة عن حقه الذي يعني قضاه الله تبارك وتعالى شرعه. فلا تصح ضرارا ولا تصح الوصية لوارث ولا في معصية يعني لا تصح الوصية كذلك في معصية كأن يوصي بجعل مثلا شيء من أمواله يعني للمغنيين أو الأنواع من الفساد أو شيء ما حرمه الله تبارك وتعالى أو تصرف على الكلاب أو تصرف على غيرها من أمور الفسق أو الفجور أو مما حرمه الله تبارك وتعالى فإن هذه إيصاء في معصية فكل وصية في معصية من المعاصي أو أن يوصي بأن يقتل فلان أو يفعل فلان أو يظلم فلان، كل ما هو يعني قد حرمه الله تبارك وتعالى وداخل في باب المعصية فإنها الوصية فيه لا تفعل. وهي أي الوصية في القرب من الثلث، قرب يعني فيما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، كمثلا بناء المساجد، كفارة الأيتام، الإنفاق على يعني عابر السبيل، على طلاب العلم، على الفقراء، على المساكين، أي باب من أبواب القرب. قال من الثلث، يعني من ثلث التركة، من ثلث المال، وفقط الثلث فما دون الثلث. وهذا ثابت في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه مرض يعني في الحج، وجاء النبي يزوره في مكة، فقال له يا رسول الله إني يعني قد بلغ بي الوجع ما ترى، وإنه لا ترثني غير ابنه، فلما لي إلا بنت واحده، أتصدق ذلك؟ فقال له النبي لا. قال في الشطر؟ قال له النبي لا. قال في الثلث؟ قال الثلث. النبي قال له الثلث والثلث كثير. ثم قال له يا سعد إنك يعني لأن تترك ورثتك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالك أن تتفرقون المال. ثم قال له أعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها حتى اللقمة تضعها في سنبال. فأخبره النبي بأن الإنفاق حتى هذا الإنفاق المباح على الأهل وعلى الزوجة إذا أراد الإنسان به وجه الله أجر عليه. فالحديث هذا اللي هو قال له النبي الثلث والثلث كثير. وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يعني وجدت أن الناس يعني غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي قال الثلث كثير، قال الثلث والثلث كثير. فكان يرى أنه يعني النقص من الوصية إلى الربع يقول أولى من فعل الثلث لأن النبي قال الثلث كثير. على كل حال يعني النبي قال لسعد الثلث، وإن كان قال الثلث كثير، لكن هذا يدل على أنه يعني لو أنفق من الثلث فخير. فهي من القرب في الثلث فقط، فلا يجوز أن يوصي بأكثر من ثلث مال، وإلا كان عاصيا بذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كاد أن يمتنع من الصلاة لرجل يعني لم يترك إلا ثمانية أعبد فتصدق بها كلها بعد موته، بعد موته جعلها كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل يعني وصيته هذه، وأمر أن يتصدق من مالي منهم يعني عمل القرعة في الأعبد، فأعتق اثنين وأبقى الباقي وجعله لورثة. وكذلك رجل بعد وفاته لم يكن له إلا عبد واحد فاعتقه ولم يترك لأولاده، رده النبي إلى العبودية بعد موته، يعني أبطل النبي وصيته وجعله في الميراث. فكل هذا قد يؤخذ من هذه الأحاديث إبطال الوصية إذا جاوزت الثلث، تبطل ويرجع بها إلى يعني الثلث فقط. وأما إذا لم يترك يعني إلا ما يحتاجه الورثة فإنه تبطل وصيته بالكلية وتجعل في الورثة. فهي في القرب من الثلث ولا يجوز أن يجاوز ذلك. قال ويجب تقديم قضاء الدين، قضاء الدين على يعني يقدم على الوصية، وهذا عند جمهور أهل العلم. ظاهر طبعا الآيات، قال تبارك وتعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقدم الله تبارك وتعالى في الذكر هنا الوصية على الدين. لكن قال بعض أهل العلم بأن الدين يقدم لأن الدين جاءت في الحديث أن الميت يعذب إذا لم يؤدي دينه، وأما الوصية فإنها من المستحبات، والأمر الذي هو يعني من الواجبات التي ممكن إذا تركها الإنسان يعاقب عليها أولى من أن يعني يفعل في النوافل. فهي تعارض نفس وفرض واجب. فأداء الديون للعباد فرض واجب. والإنفاق المستحب هذا مستحب. فأيهما يقدم؟ يقدم هذا. يقدم أداء الدين. كما جاء في الأحاديث بأن يعني من مات وعليه دين فإنه يعاد. كما في الحديث أن رجل مات فسأل النبي هل عليه الدين؟ فقال عليه يعني عليه الدينار. النبي قال صلوا على الصحيح. وكان النبي في أول الأمر لا يصلي على من مات وعليه دين. فقال أبو قتادة قلت يا رسول الله الدين عليه يعني أنا عليه قم فصلي عليه. فقال له النبي عليه بريت منهما ذمة الميت؟ قال نعم. يقول فقام النبي فصلى عليه بعد أن تكفل يعني أبو قتادة رضي الله تعالى عنه بأداء الدرس. يقول ثم لقي يعني النبي يعني في اليوم الثالث بهذا فقال لي هل يعني قضيت دينا يعني؟ قلت يا رسول الله سبحان الله انه مات بالامس. قال فقط بالامس مات. يقول ثم لقيته بعد ذلك فقلت يا رسول الله قد يعني اديت الدينار. فقال النبي الان بردت جلدتي يعني هذا الوقت الذي قد سد عنه عن الميت الدين بردت جلدته معناه انه كان يعذب في قبره على الدين الذي بدانه ولم يفيد. فمن اجل هذه الاحاديث قال اهل العلم بان الدين مقدم في التركات على الوصية لان الدين اداؤه واجب والوصية انما هي في الامور في المستحب على في المستحب. فلا يجب اولا يعني ان تقطع الديون. قالوا ايضا امر اخر بان يعني حق الله تبارك وتعالى يعني على المسامحة واما حقوق العباد فعلى المشاحة. حق العباد على المشاحة فان العبد يعني غني بالحق الذي له وقد يطالب به يعني في الاخرة فيجب هنا وفاه. واما حق الله تبارك وتعالى فانه على المسامحة. اما ذكر الحكمة في تقديم يعني الوصية في إيصاء الله تبارك وتعالى بها على الدين في كل آيات الميراث من بعد وصية يوصى بها أو دين أو من بعد وصية يوصي بها أو دين. فذكر الوصية قالوا هنا قال أهل العلم إنه حتى لا يتهاون فيها الناس فالله تبارك وتعالى قدمها في الذكر. لكن تقديمها في الذكر هنا لا يعني تقديمها في التركات وإنما في التركات يؤدى الدين أولا. قال المؤلف هنا رحمه الله قال ويجب تقديم قضاء الدين فيقدم على الوصية. ولذلك في التركات اولا يعني ينفق من مال الميت على تجهيزه ودفنه هذا اول شيء. ثم ديون يعني الديون التي عليه بالعباد هاي اثنين. ثم ثلاثة الوصايا. ثم اربعة بعد ذلك ما فضل عن ذلك فيكون يعني الورث. قال ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال. اذا مات يعني الميت وعليه دين للعباد ولم يوجد من ماله ما يقضي هذا الدين قال قضاه السلطان من بيت المال. واخذوا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في اول الامر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين يقول صلوا على صاحبه. ثم بعد ذلك كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم من مات وله مال فليورثه ومن مات وترك ضياعا عليه وإليه. لكن هل هذا عليه وإليه من بيت مال المسلمين أم من مال النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أفاء الله تبارك وتعالى عليه بعد النضير وفتح خيبر؟ يبدو الله أعلم قول النبي فإليه وعلي أنه كان ينفق من ماله صلى الله عليه وسلم يعني أنه من ماله الذي له كان يسد به الدين. لكن مقام هذا أنه بيت مال المسلمين يجب أن يوفى يعني دين الشخص فإذا كان هذا فيوفى هذا من بيت من المسلمين يوفى الدين الذي يعني من يموت عليه يعني دين. وهذا يعني انقاذا للميت واخراجا له من عذاب القبر. وقد يؤخذ من قول النبي فإلي وعلي ان النبي قال هذا بصفته هو يعني امام المسلمين وهو الذي يعني بيده انفاق المال الانفاق من بيت مال المسلمين. وطبعا هذا الحديث في الصحيحين من خلف مالا او حقا فلورثته ومن خلف كلا او دينا فكله اليه ودينه عليه صلى الله عليه وسلم. اذا هذه يعني هي خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله في الوصف. هو طبعا الوقف غير وصية، الوقف انما يكون في حياة الوارث، يعني يخرج جزء من ماله ويخرج الوقف على يعني على من يرث. يقول بعض اهل طبعا اهل العلم يروا ان الانسان يعني الوقف انما يكون في وجوب الخير، اما هل يوقف الانسان ما يعني على ورثته هذا يعني الاولى انه ما يكون هذا من باب سد الذرائع، لان هذا قد يكون يعني من باب نفع بعض الورثة عن بعض الاخرين، وهذا من باب يعني الجورة الوصية، لانه اذا جعل هذا المال فيبقى بحد حياته موقوف على يعني ان ينتفع به بعض الورثة دون بعض فيكون هذا من الجور، يكون هذا من الجور دخل في الوصية هذا، لأن هذا المال سيعمل به بعد وفاته. أما سبيل الوقف فهو أن يكون في الخير في حياة الشخص. أما إذا لم يخرج هذا المال إلا يعني بعد وفاته فقال إنه بعد وفاته إن هذا المال يبقى موقوف لا يباع ولا كذا، وإنما هو لهؤلاء الوصية لهؤلاء الورثة، فيكون هذا من باب الوصية الوارث، فهذا يكون من باب الوصية الوارث ويدخل فيه هنا الجور في الوصية، وأن النبي قال له وصية الوارث. لكن لو جعله لبعض الذرية الذين لا يرثون يعني فربما يكون هذا يعني طبعا هذا ما يدخل فيه الوصية الوارث، كان يجعله لأبناء أبناء يقولوا أبناء، وأبناء الأبناء يحجبون يعني الأبناء يحجبون أبناء الأبناء، فجعله مثلا لأحفاده قال هذا يعني المال موقوف لأحفاده. فهذا يعني إذا لم ندخل في باب المضارة، المضارة للورثة يعني ربما يكون فلا بأس. لكن على كل حال يعني هذا وقف المال على بعض على الذرية في مشاكل كثيرة، وإن كان قال به يعني بعض العلم أحمد وغيره يعني يحصل منه مشاكل كثيرة ولا يستفاد منه، لكن لأن هذا المال الموقوف يعني هذا مال موقوف لا يباع ولا يشترى ولا يقسم قسمة ميراث ولا يبقى، ثم الذرية قد تتكاثر بعد ذلك يصبح هذا المال الموقوف لا يستوعب هؤلاء ويكون فيه نزاع فيهم، ثم إخراج هذا المال بعد ذلك أن يخرج، وأن يعني بعد ذلك لا ينتفع به الانتفاع الصحيح. الأولى أن يجعل الإنسان الوقف في وجوه الخير، لأن الوقف عمل مؤبد وليس مؤقت، فإن الوقف إنما يكون مؤبد طالما طيلة الحياة، فحتى يستفاد منه يجعل في باب من أبواب الخير الفقراء المساكين لغيرهم، ولا يجعل وقف على الذرية، لأن الذرية هؤلاء تنتشر وتتسع، والالتزام بهذا بعد جيل أو جيلين يصير يعني أمر متعدد. وإن حاولوا يفك الوقف هذا فيخالف بعد ذلك وصية الواقف وتحصل منه مشاكل.